واتقوا الله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يحب من أعمال شيء إن الله غفور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم قل أتعلمون الله بدينكم والله والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أباكم للإيمان إن كنتم صادقين يا أن أسلموا قل لا تمنوا علي إلا بل الله يمن عليكم أن هداكم كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة.